الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم خلق الله خاتم رسل الله وخير خلق الله وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه وترسم خطاه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب الثواب باب ثواب الخوف من الله تبارك وتعالى، وبينا من الخوف أن يخاف المؤمن على نفسه عذاب الله جل جلاله فيعمل قدر استطاعته لما ينجيه من عذاب الله. وذكرنا من هذا العمل وهذا الصنع حفظ اللسان وحفظ الفرج، وقرأنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ولقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من حفظ الفرج روايات أخرى، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من السبعة رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. من السبعة الذين يكونون في كنف الله تعالى وستره وفي ظله يوم أن تدن الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة صاحبة مكانة ولها نفوذ، ولها نفوذ، المنصب اللي هو ايه؟ النفوذ. وامرأة العزيز لما راودت يوسف عليه السلام راودته كامرأة فقط ولا كامرأة لها نفوذ؟ امرأة لها نفوذ، هي التي حكمت بسجنه، هي التي حكمت بسجنه. ومن ثم إذا دعته امرأة ذات منصب، شرط التعفف الموصل للدخول في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله أن تكون المرأة الداعية إلى الخنا ذات منصب صاحبة نفوذ. لأن الرجل لو دعته امرأة عادية في استطاعته أن ينصرف، لكن لو أنها قالت إن لم تفعل لأفعلن سيصبح في موقف ضعف، وعند ذلك ضعف البنية وغلبة الشهوة وضعف التهديد اللي هو الناجم من التهديد عند ذلك سيذعن. لكن لو قوي عنده داعي الخوف وقال إني أخاف الله كما قال يوسف عليه السلام لما قالت له هيت لك، قال معاذ الله، وهي امرأة من؟ امرأة العزيز. العزيز يوم ذاك الرجل الثاني، يعني الفرعون حاكم مصر اللي هو الملك، والعزيز هو الرجل الثاني في الدولة. امرأته تراود يوسف عن نفسها، تراوده افعل وإلا فعلت، يبقى هي صاحبة منصب ولا صاحبة منصب. أما المرأة التي لا منصب لها، التعفف في البعد عنها عموما شرف، شرف وعزة وثوابه عظيم. لكن كلمة يدخل في ظل الله يوم لا ظله، شرطها أن تكون المرأة الداعية للخنا صاحبة منصب تستطيع أن تنفذ العقوبة. ثم منصب وإيه؟ وجمال. يعني ليس معناها أن الذميمة لو دعت يجاوبها، لا، الذميمة لو دعت للخنا كذلك ينبغي للمؤمن أن يخاف الله تعالى ويثاب على هذا يثاب. لكن عوامل كلمة منصب والجمال، والجمال هذان داعيان آخران، داعيان آخران. ومحاربة داعي واحد أم محاربة الشيطان من جهات شتى أعلى؟ محاربة الشيطان من جهات شتى أعلى في الثواب والأجر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كذلك من الأحاديث حديث في الصحيحين كذلك، لكن سنأخذ منه ما يوافق الموضوع. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحطت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فانفرجت الصخرة. تعال لنبين ما في الرواية. في الرواية أن الله تبارك وتعالى يجري قضاءه على عباده، وما على العباد إلا الرضا، ما على العباد إلا الرضا، لأن من لم يرضى بقضاء الله تعالى دل هذا على عدم إيمانه بالله، دل هذا على عدم إيمانه بالله. فالثلاثة هؤلاء أناس كانوا في عمل أو في طريق أو في سفر، فلما جاء الليل أرادوا المبيت، هل يناموا على الطريق أم يأخذوا بالسبب ويأخذوا ناحية عن الطريق ويناموا؟ أخذوا ناحية، الناحية عبارة عن غار، والغار ده هو بين جبلين، هو بين جبلين. دخلوا في الغار للنوم للراحة، فقدر الله لهم قدرا آخر، سقطت صخرة من الجبل سدت عليهم باب الغار. يبقى ده يعني أصبح في راحة ولا في تعب وقلق؟ هو كان داخل ينام يرتاح، الآن النوم موجود لكن الخروج من الغار أصبح غير موجود وغير مأمول. ده صخرة مش حصوة، صخرة. وهل في قوة الثلاثة إزالة الصخرة؟ الإجابة لا. لو كان في قوتهم يعني كان فعل. ومن ثم وقعوا في ضيق آخر. عند الوقوع في الضيق تناصحوا فيما بينهم كيف نخرج، فهدوا إلى أن يذكروا بعضهم البعض بشيء صنعوه، ويسألوا الله تبارك وتعالى بما صنعوه. أريدك أن يعني تستشعر الحال كأنك مكان هؤلاء، كأنك مكان هؤلاء وألمت بك ضائقة، فأنت قاعد لتسترجع صفحة الأعمال حتى تنجو، فأنت بتدور على أخلص عمل وقع منك. تقول العمل ده لا، ده كان في ناس قاعدة يبقى أكيد لا، خليه بعيد. تقعد تبحث كده في الصفحة الذاتية عن أخلص عمل مش فيه شائبة. هم الثلاثة جلسوا كل منهم استرجع ماضيه كله، استرجع ماضيه كله، كل واحد جاب حاجة. فهذا الرجل أتى بهذه القصة على أنها صبرت عنه في يوم ما، كان له ابنة عم وكانت أحب الناس إليه، يعني لم يحب غيرها، لم يحب غيرها. طب هو كان متزوج ولا كان أعزب؟ من قال لك وأنت ليس شرطا أن يكون متزوجا ولا أعزبا، لكن أريدك أن تفهم شيئا. كثير من المتزوجين تزوجوا بلا حب، صحيح أم صحيح؟ طيب. وقد ترى منهم إلى الآن أناس من 30 سنة متزوجين وليس بينهم إلى الآن إيه؟ حب، لكن قلبه معلق في اتجاه تاني. موجود ولا ما موجود؟ قلبه معلق في اتجاه تاني. الخلاصة هذا الرجل قلبه معلق بامرأة وهي ابنة عمه، فراودها قالت له خف ربك، وراودها مرة خف ربك، ثم ألجأتها الحاجة. الحاجة يعني ايه؟ فقر، عوز، وقعت في ضيق وفي حاجة الى مال. والكلام ده جماعة اليوم موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، موجود. المرأة عفيفة صينة طاهرة، لكن المجتمع الذي تحيا من خلاله مجتمع غير طيب، مجتمع غير متعاون. هي وردة داخل بستان مليء بشوك، وردة وردة فيها البهاء وفيها الجمال وفيها الصيانة وفيها العفة، حدث ولا حرج. لكن المجتمع اللي حواليها المجتمع شوك كله ذئاب، والذي لم تجده ذئبا تجده حملا ضعيفا لا يحرك ساكن ولا خلاف. وديع بس ما عندوش حركة، ما عندوش ايه يعني، ما عندوش الشهامة. وتحمي عفتها، وفي يوم من الايام تجلس لا طعام ولا شراب، وقد يكون في صحبتها ام عجوز، وقد يكون في صحبتها اولاد صغار، وقد يكون في صحبتها مع زوج مريض، زوج مريض. والمجتمع غافل شارد، ما عندوش رعاية بحال الناس، ولن تجد سبيل للعمل. طلعت تشتغل في يوم من الأيام، فواحد حكي فيها كده، وبعدين قالت له استحي يا رجل تعمل ايه؟ قال خلاص ما عندنا الشغل، يلا. هذا صد بابه وهذا أوصد بابه وهذا وهذا، فلما أقفلت في وجوهها المسالك وزوجها ينازع الموت، دي حاجة ولا حاجة. راحت للرجل مرة ثانية وقالت له يا عم اللي انت عايز واعمله بس يعطيني بس اجيب راجل علاج. تجيب لي مين؟ للزوج علاج. فلما اعطاها تجيب علاج وخلاص وجلس للخنا هي لم تعتد الخنا اصلا، فدمعت عيناها وارتعدت. وطبعا لما المراه تبقى كده لو هي زوجتك وحلالك وتاثرت بالتاثر هذا مستحيل يحدث ما يحدث. مالك مالك؟ قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. هي لو انت متزوجه ولا لا يبقى من حقه هو يدخل ولا مش من حقه؟ مش من حقه. فهذه الصورة الواقعية، هي النبي صلى الله عليه وسلم قص القصة ليعطي الصحابة درسا مفيدا. أنا بتكلم في الأيام دي يا حضرة الناظر، للأسف أنت بعدت عن الساحة، رحت بعيد. لا ما قلتش عن المرأة. ما أنا أنت شفت اللي يترك الوجه هنا ويقعد في صف الخياب يبقى الحال كده. إذن المسألة كالآتي: هذه المرأة الصالحة الطاهرة ألجأتها الحاجة ولم تجد بدا من فعل الخنا والفاحشة حتى تزول حاجتها، فلما جلست وأخذت المال خافت فبكت وقالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه. خلاص لا شهيد ولا رقيب من البشر والأجواء مية مية وخلاص يعني وحيفرفش. فلما خوفته الله خاف وقام وترك لها المال ولم يطالبها فيه، 120 دينار ذهب. انت عارف يطلعوا كام الايام دي؟ يطلعوا كام؟ نعم؟ ما ال20 مثقال 85 جرام او 90 جرام، يبقى 96 بكام؟ نص كيلو. مش كده؟ نص كيلو ذهب. فقام وترك لها المال ثم بقيت كذلك احب الناس اليه، لكن الحب هنا زاد عن الحب الاول. هذا الحب حب اكتسى بالصيانة والعفاف. الحب الأول كان حب شهوة، والحب الثاني حب اكتسى بالصيانة والعفاف، لأن الحب الثاني صاحبه خوف من الله تبارك وتعالى. لذلك هذا الرجل جزاؤه أن الله استجاب له في التو واللحظ وقبل منه العمل الذي توسل إلى الله به. يبقى إذن يا جماعة الخوف من الله تبارك وتعالى يعقب الراحة في الدنيا والسعادة يوم القيامة. ومن الخوف ما يحمل الإنسان على غض البصر، على غض البصر. وكذلك من الخوف أن تحيا مرابطا تحرس حدود بلدك وتحمي ذمار دينك. ومن الخوف خوف من لقاء الله تعالى، تتذكر اللقاء فتخاف أن تلقى الله بلا عمل. لذلك عند الطبراني من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. معاوية ابن حيدة ابن معاوية ابن قشير البصري، صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، غزا في بلاد فارس تحديدا في خراسان ومات بها. داء الراوي. أما الرواية فيها ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى عين باتت تحرس في سبيل الله، وفي سبيل الله كلمة عندما تطلق يراد بها أولا الجهاد والرباط، والجهاد الغزو والرباط حراسة حدود البلاد. الغزو ده دعوة للدين ولا اعتداء على الآخرين؟ ها؟ الغزو دعوة للدين ولا اعتداء على الآخرين؟ مغازي النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت دعوة لدين الله. طيب وحراسة الحدود اللي هو الرباط، الرباط اللي هو حراسة حدود الدولة. يبقى إذن حراسة ذمار الدين غزو وجهاد، وحراسة حدود الدولة رباط. عين باتت تحرس في سبيل الله، اللي واقف على الحدود واخد خدمة أو نبطشية وصاحي ولا كده فهو نايم؟ صاحي. ده عينه في القيامة لا ترى النار، يعني سيقع فيها حيث لا يراها ولا سيقيه الله عذابها؟ سيقيه الله عذابها لو احتسب الحراسة في سبيل الله. تعال نضرب مثال تقريبي، مثال تقريبي. الأمن مطلوب من العامل فيه فقط ولا من كل مواطن على أرض الوطن؟ كل مواطن لابد أن يسعى في حراسة أمن البلد. طب والعامل فيه؟ الأمر في حقه أوكد، لأنه بتقاضى راتبا من قبيل إيه؟ الجد في هذا العمل. طب إيه رأيك؟ هو هيضبط وهيحرس الأمن، وأنا مطلوب مني كمواطن عادي أحرس الأمن كذلك. يبقى هو بياخد في الدنيا، ولو احتسب ياخد فين؟ ياخد في الآخرة. مثل إمام المسجد، هو هيصلي ولا ما هيصليش؟ وهياخد فلوس، تمام كده؟ لو احتسب يبقى عطاء في الدنيا وسعادة يوم القيامة. أم موسى عليه السلام كانت بترضع ولدها ولا لا؟ وكانت بتاخد ايه؟ بتاخد اجر. لذلك ليت كل انسان يفهم يعني ايه رساله، يعني ايه رساله. انا وانت والناس جميعا كل منا مطالب بحفظ امن بلده في حدود استطاعته. والموظف في الامن لو احتسب وقوفه على أمن البلد أو على حراستها، لو احتسبه عند الله مبروك عليه أجر في الدنيا، ويوم القيامة ينتظره ثواب الآخرة، ينتظره إيه؟ ثواب الآخرة. لذلك ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، هي أي عين تحرس ولا لابد من الاحتساب؟ لابد من الاحتساب. ثم عين بكت من خشية الله، والبكاء من خشية الله بيبقى على الملأ ولا بيبقى بينه وبين ربه؟ وممكن تبقى على الملأ، يعني ما تحكم في عينيه. تقدر تتحكم في دموعك؟ ما تحكم في عينيه. مع ذلك استمع إلى آية قرآنية فأثرت فيه، أثرت فيه، غلبت عليه الخشية، ما استطاع دفعها ولا شيئا آخر، وغلبه الدمع. افهم شوي. وفي الثاني بيبكي تصنعا. من الذي يعلم التصنع من عدمه؟ الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والخائنة يا جماعة مش الغمزة بس، الدمعة لما تبقى نازلة لغير الله خيانة ولا مش خيانة؟ خيار. افهم شوي. لذلك انا بقول لك اللي بيبعد عن المواجهه بيتعب. احنا تعودنا قبل كده، تعودنا قبل كده ان اكتب حتى لا نذهب بدرس بعيد. اكتب وابعت لي خلاص. انت بقى بدل ما تقعد هنا اقعد جنب ابو سالم هناك. حبيبنا ذاك ان لم تبكوا فتباكوا لها مراد اخر. مرادها ايه؟ مشاركة الغير في حسه وشعوره. مشاركة الغير في حسه. المشاركة ديت من الايجابيات. انا زوجتي في البيت دخلت عليها لقيتها بتدمع، فانا عايز اشاركها الشعور، ادمع مثلها. قمت ايه يعني تلاقيني في في في صفها، وبعد ما نخلص دموع بتدمع من ايه؟ هتقول لك ده كنت بخرط بصل بس مش عارف امسح عيني. قولها وانا كنت بشاركك الشعور. يقوم يبقى في التقاء. وهذا الحديث كان سياقه بكاء النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق، كانوا كان يجلسان معا يبكيان في شأن أسرى يوم بدر، لما نزل من القرآن قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فجلسنا وسلم يبكي ومعاه سيدنا الصديق يبكي معاه كذلك. سيدنا عمر رضي الله عليه لما دخل عليهما وجدهما يبكيان فقال يا رسول الله مما تبكيان؟ إن وجدت بكاء بكيت، لو سبب مقنع أبكي، وإن لم أجد بكاء تباكي. يبقى التباكي ده يعني مشاركة الغير في الحس والوجدان. ده شوف ده تصنع بتؤجر عليه، لكن في تصنع تؤذر عليه، بتاخد عليه وزر. التصنع اللي هو ايه؟ ابكي لأري الناس انني صاحب خشية وانا عاري منها. يبقى البكاء ده رياء ولا ما هو رياء؟ والرياء محبط ولا محبط؟ يبقى عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. ممكن انا في البيت ما سمعتش قرآن ولا حاجة، لكن وانا في البيت كده قاعد فبدأت استرجع الماضي، وبعدين استرجعت الماضي افتكرت اني انا سنة 1917 يعني رحت شهدت شهادة كده يعني. وبعدين لما شهدت الشهادة دخلت واحد ما كانش في القضية خالص على اعتبار اعكر عليه لان كان بيني وبينه شيء، وبعديها الامور اتصلحت ومش عارف وايه وايه وايه. وانا النهاردة قلت يا شفت يا ده كله حصل، فعيني جابت دمعتين وجلست ابكي على حالي. يبقى ده خشية ولا ما هي خشية؟ خشية. يبقى استرجاع الماضي والندم مع دمع العين ده خشية. ده ايه؟ ده خشية. وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. ايه المحارم اللي هتكف عنها العين؟ عورات الغير. هو العين بتبص على ايه؟ على عورات. عورات الغير او النظر للغير نظر نظرة غير مرضية، نظرة غير مرضية. انا كده لما يعني اصرف وجهي الى وجه فلان يقوم بنظر نظرة كده يعني فيها احتقار فيها تنقيص. ده حرام ولا حلال؟ حرام. تمام. نظرة فيها سخرية، نظرة فيها اساءة ظن، كل هذا حرام. والنظر فيما لا يحل بيبقى حلال ولا حرام؟ حرام. ومن ثم اي عورة للانسان او ما فيه انتقاص لقدر الغير او ما فيه استكثار لنعمة انعم الله بها على غيري. لما يبدا انت مثلا الحمد لله يعني خولك الله نعمه معينه، انا عندي مثلها على فكره لكن لا اريدها ان تكون عندك، يقوم لما عندك كده اقول يا لهوي ده كله عندك يا لهوي ديت ها حكمها ايه؟ كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. استكثرت عليك النعمة. منا من يستكثر على الغير، ومنا من يرى الغير غير مستحق لهذه النعمة، ومنا من يتمنى الغير وما عنده يزول، ومنا الآمن من هذا كله. والآمن من هذا كله عنده وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. اللي نام بالليل وليس في قلبه حسد على مسلم ده آمن، ده له وعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، ووعده لا يخلف، ووعده لا يخلف إن هو من أهل الجنة إن شاء الله إن مات على هذا. أما طول الليل بغت قلبه يعني مولع نار، مش عنده حموضة، لا ده مولع نار، لأنه عنده كمد إن غيره أحسن منه، غيره فيهم بركة، عنده بركة في العيال، امراته ولية صالحة، يقوم هو مش عايزها تبقى عنده، يقوم قاعد عمال يفرك ويحرك يفرك ويحرك. طبعا ده ايه؟ ده استكثر النعمة على الغير، استكثرها على عباد الله. واللي بيستكثر النعم ده هو بس بيحسد المنعم عليه، ولا بيخطئ في حق المنعم سبحانه وتعالى؟ بيعترض على قدر الله، يتهم الله في قسمته، يتهم الله في قسمته. لذلك من غض عينه أو كفها عن محارم الله لم ينظر إلى عورة مسلم إلا نظرة الفجأة، ثم من بعدها يصرف البصر وهو غاض للطرف دائما، ولا ينظر إلى نعمة عند غيره إلا وتمناها أن تزيد. يقول لك بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك، الله يعزك، الله يزيدك، الله يزيدك، حتى إن نظر ودعا يقوم لما روح يقول يا عم الشيخ والله أنا يعني كأني حسيت رجلي، ليه؟ والله يا عم الشيخ أنا نظرت وبركت وقلت ما شاء الله، بس خايف وضع الرجل. شوف مع هذا يتهم إيه؟ يتهم نفسه. فهذا إن شاء الله ناجٍ. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. طب إيه رأيك واحد يعني ما عندوش استطاعة يقف على الجبهة، لكن هو شغال في إدارة وعهدته أرقام بيكتب فيه، ولو رقم سقط من الأرقام سيؤدي إلى انتقاص مال الدولة. محاسب، محاسب، المحاسب ده عينيه شغالة فين؟ في الكتاب. طيب والعالم اللي عمال يفتش في الأحاديث عينيه شغالة فين؟ طيب لو أن هذا احتسب وهذا احتسب، يبقى ده حارس في سبيل الله وهذا حارس في سبيل الله. يعني ما أنت عليه، لا أنا مش، أنا مش مش محدث ولا محاسب، أنا لا محدث ولا محاسب، لكن أنا بتكلم أريد أن أوسع الفهم حتى يحتسب كل منا عمله لله، يقوم يؤجر عليه كحارس ويقبض عليه راتبه إذا كان بيقبض في الدنيا، يبقى يغفر إيه من ناحيتين. طيب بعد ذلك باب آخر من أبواب الثواب في الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ طبعا النساء هيقولوا احنا نقول لهم ايه، لا تتعجلوا سيأتي ذكر النساء. روى الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة صلى الله عليه محمد وآله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. يبقى كده أنواع من يدخلون الجنة من الرجال: الأنبياء والصديقون وبس. لا، ومن يفعل ما أمره الله به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وربنا أمر بالحب في الله، وهكذا أمر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، الحب في الله، تحب واحد من غير مصلحة، ومش تحبه بالكلام ولا بمصمصة الشفاه، لا، ده تكلف نفسك الذهاب إلى بلده ولو كان أنت من بلده هو من بلد أخرى، وأنت ذاهب لا تنوي إلا أن تتقرب من الله تعالى. أنت رايح مخصوص ترضي ربنا، ترضي ربنا. يبقى معناها يعني من يقوم في أمر الله وفي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة، دي من الرجال. طب والنساء؟ ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولوت، كل ودود ولود إذا أغضبت أو إذا أغضبت أو أسيء إليها أو أغضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. إيه رأيك؟ المثال ده في كل بيت ولا البيوت منه عراء ولا الحال كيف؟ يعني امرأتك في البيت ودودة؟ عارف ودود يعني ايه؟ الود، عندها ود ليس لزوجها فحسب، لزوجها وأحمائها. وممكن تبقى انت ومراتك سمن على عسل، بس ممكن تبقى مراتي مع امي يعني والعياذ بالله كمنكر ونكير. اسمع شوية، يعني قد تكون امرأتي في طاعتي لكنها لا تطيع امي ابدا، وما شأنها بأمي إلا الكشرة والوجه الأزرق. طيب، يبقى هذه ودودة؟ يبقى ما هي ودودة؟ الود ده طبع، طبع في النفس، ومنه مكتسب تتربى عليه وبعديها تكتسب من خلال خبرة والاطلاع على ثقافات الآخرين. دوم تكسب، أول ما تكسب تكسب أحماءها، تكسب حماتها وحماها الأول، وبعدين تودد لإخوة الزوج بالصلات، تخلي زوجها روحه في إخواته: تعال أختك، تعال أخوك، يدك البركة، ربنا يبارك في العيال. يقوم أنت بعد كده لما ترى ودها مع أهلك تقولها: لا أنا كده في راحة خلاص. لكن من النساء من تحرص أول ما تحرص على ود الزوج فقط ثم تقطعه بعد ذلك من أهله، دي ودودة؟ يبقى افهم شوي. قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود، ودود ولود يعني الودود معلومة والولود معلومة. طب وغير الولود ملهاش في الجنة ولا ايه؟ لكن الحديث كان له معنى: الحظ على الناس لزيادة عدد أتباع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والنبي صلوات الله وسلامه عليه دائما كان يتحدث عن هذا المعنى. كان يقول: أنا فرطكم على الحوض، وإني مباه بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. هذه الرواية عند أحمد في المسند، يقول: أنا فرطكم على الحوض. الفرط المتقدم والسابق، زي ما بقول لك كده، يعني أنا منتظرك على السكة الحديد، يعني إيه الميعاد هناك. طيب الحوض ده في ساحة القيامة خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم برغب الأمة بيقول لهم: يعني أنا معادنا يوم القيامة عند الحوض، معادنا يوم القيامة عند الحوض، أنا منتظركم هناك. وبعدين بيقول لهم بقى: وإني مباه بكم الأمم، والمباهاة بكثرة الأتباع، بكثرة الأتباع يوم القيامة، وإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. قال: فلا تسودوا وجهي. تسويد الوجه يعني إلحاق الحرج. لما الولد في الدنيا بيعمل حركة غير طيبة بتقول: ده فلان ده الله يسامحه سود وجهي، يعني هو مسك فرشة ودهن الوجه، ولا فعل محرجا؟ فعل محرجا. طب ايه المحرج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المحرج بالنسبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه تحديد النسل او تضييعه. ما هو قال في الحديث: يأتي النبي وليس معه احد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان. قال: وإني أرجو أن أكون أكثرهم تبعا. يبقى إذن، يبقى كلمة ولود المعنى بها إن الحرص على النسل للتكاثر. وفي رواية: تناكحوا تناسلوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وهي السيدة عائشة رضي الله عليها خلفت ولا لا؟ عندها كم ولد؟ طيب هتروح النار يعني؟ حتى يعني حتى يصح الفهم. يبقى من ثم هو ذكر الولود هنا كان للحظ على الايه؟ على التكاثر. كل ودود ولود اذا اغضبت او اسيء اليها، يعني هي اللي هتزعل. طيب وهي هتغضب من ايه؟ بتغضب من الراحه ولا من بتغضب من التعب؟ أنا كزوج شق عليها، أكلفها فوق طاقتها، فطبعا يعني غضبت. ولما غضبت لم تستطيع النوم، كل ما تغمض عينيها الجفن ما يمسكش على الجفن، تقوم تقعد ما فيش نوم، تحط راسها تحت المخدة فوق المخدة ما فيش نوم، تخبط راسها في الحيطة ما فيش نوم، ما تنامش إلا في حالة واحدة، تروح ماسكه ايديها كده وقت زوجها تقول له: انا اللي غلطان. مين اللي المؤذي هنا في المساله هنا؟ هي ولا الزوج؟ الزوج هو المؤذي، لكنها لا ترى راحتها الا في ود زوجها. تقول له: عيني مش عارفه تكتحل بالنوم الا لما صالحك. تقدر انت تصالحها لما يبقى ليك الحق؟ لو قدرت تصالحها والحق ليك يبقى انت ما مثلك في الرجال الا قليل. وهي لو استطاعت ان تسعى في اصلاحك والحق لها كذلك مثلها في النساء قليل. واهل الجنة يوم القيامة بالنسبة لاهل النار كثير ولا قليل؟ ها؟ اهل الجنة بالنسبة لاهل النار 1 إلى 1000. يبقى اهل الجنة في القيامة قليل. لذلك نغير شوي. ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة، ثم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا أغضبت أو أسيء إليها أو أغضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. المرأة الصالحة هي التي تحتمل أذى زوجها، تحتمل أذى زوجها، ثم إن غضبت لها أن تغضب. هي بشر ولا لا؟ بشر، والبشر ده داخله قوة غضبية، لها أن تغضب، لكن لا تستمرئ الغضب. مش تغضب تقوم تقول له: أنت محرم علي اليوم الدين. لما تقول له محرم علي اليوم الدين، يبقى هل لها أن تحرم هي؟ أبدا، ليس لها أن تحرم، لأن العصمة مع الرجل. طب لماذا تحرم نفسها على الزوج؟ وبعديها الزوج بقت زي ما بيقولوا في الكلام بتاعنا يسوق عليها طوب الأرض، وهي تقول: لا بعينك. كيف تهنأ بنوم هذه المرأة؟ أما تخاف أن تأتيها المنية عند النوم فتموت وقد سخط عليها زوجها؟ ما هو إذا ماتت بالسخط تحرم من الجنة كما ذكرنا في سالف الأحاديث. لذلك لو أن الزوج أذاها وغاضبة تقوم كده ما تنامش، تروح بالليل كده تقول لزوجها: إيدك، أنا ما استحقش أن أنا زعلك، وتسترضي بكلمة، ثم تبدأ من بعدها فتخلد في النوم. هذه امرأة صالحة. وكذلك في الرجل، لو بدا له من امرأته ما يؤذيه إن كان من الرجولة والفحولة لا ينام حتى يسبق إلى امرأته ويأخذ بخاطرها ويطيب خاطرها رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. لو أن البيوت امتلأت بهذا الخلق لم ترى في البيوت عكرا أبدا، لكن الزوج بصرخ وهي تصوت على صراخ وتلم الناس من بره، ومن ثم الأولاد يهربون من البيت من الجو المشحون، يهربون من الجو المشحون، ومن ثم يكن يعني ما تسوء من به العاقبة. نسأل الله العافية والسلام. الرواية الأخيرة ثم نصلي العشاء. الرواية عند الحاكم في المستدرك، وكذلك عند أحمد في المسند، والنسائي في السنن، عن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. حسين بن محصن مختلف في صحبته، يعني بعض أهل العلم قالوا هو صحابي، وبعضهم قالوا لا ليس بصحابي. وليس لحسين بن محصن رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يروي عن عمته. يبقى عمته صحابية ولا لا؟ عمته صحابية من صحابيات النبي عليه الصلاة والسلام. عمت حسين بن محصن عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فسألها سؤال، قال لها: ليك زوج؟ أذات زوج أنت؟ ليك زوج؟ متزوجة يعني؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أين أنت منه؟ أين أنت منه؟ يعني عاملة إيه في أوامر الزوج؟ ماشية معاه بما يرضي الله ولا عاملة إيه؟ أما أين أنت له؟ أنت مع كلمة له ديت بيصدر منك إيه تجاهه؟ أما أين أنت منه؟ عاملة إيه مع أوامره؟ قالت: رسول الله ما آلوه كلمة قالوا يعني ما بقصرش فيه، ما بقصرش فيه إلا في الشيء اللي يبقى صعب علي فعله. ما قالوه إلا ما عجزت عنه، يعني أنا بعمل اللي في استطاعتي يا رسول الله. فقام قال لها طب أين أنت له فإنه جنتك ونارك. يبقى الزوج جنة ونار لمين؟ للمرأة. جنة لو أطاعته في طاعة الله ورسوله، ونار لو أطاعته في معصية الله ورسوله أو عصته في طاعة الله ورسوله. يبقى لذلك على النساء أن يتقين الله في الأزواج طمعا في الجنة، وعلى الأزواج أن يتقوا الله في النساء طمعا في الجنة، وعلينا جميعا أن نتقي الله في الذرية طمعا في الجنة. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.